بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: وأنف صحيح الشم بأخشم، وتقطع سميع بأصم، ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء. كان الشيخ يذكر في مسائل القصاص، وبعد ذلك بدأ بمسألة الأعضاء. فإذا قطع الإنسان أنفا صحيحا أو أنفا أخشما، أي لا يشم، فهل يقطع هذا بهذا؟ نعم، لأن الواقع الأنف شيء والشم شيء آخر، فهو قد قطع له الآلة، ولا فرق في هذه الآلة بين الأنف الذي يشم والأنف الذي لا يشم. المهم هذه الآلة هي التي قطعت، لا يهمنا لها شكل ولها منظر جمالي اعتدى عليها بعض الناس فقطع له أنفا، سواء كان المقطوع أشما أم كان صحيحا، أو كان القاطع أشما أو كان صحيحا، فهذه الآلة تقطع بهذه الآلة. أيضا الأذن كآلة الأذن، آلة الأذن شيء والسمع شيء آخر، وتقطع أذن سميع بأصم. نعم، أيضا هذه المسألة آلة شيء والسمع، يعني أحيانا تبقى الأذن مع ذلك الرجل لا يسمع، ويسمع ولا أذن له، يعني ولا شكل لهذه الأذن له. فإذا قطع الإنسان أذن إنسان لا يسمع أصم، فهل تقطع أذنه الصحيحة؟ نعم، لأن ذلك لا علاقة له بمسألة السمع. ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء، هل العين يشترك فيها أمران، مظهرها وشكلها وأيضا الرؤيا فيها. فإذا اعتدينا عليه هنالك يعني آلة، ونفس اللطيفة، هذه اللطيفة التي يرى فيها، عند ذلك لو اعتدينا على إنسان، اعتدى إنسان على إنسان ولكنه كان أعمى فأثر مثلا في عينه، فهل نأتي إلى هذا البصير فنقطع فنخلع له عينه؟ عند ذلك نكون قد أخذنا زيادة على القصاص العين والرؤية، ولذلك نقف هنا لعدم المماثلة. لا يعني هذا أن الحاكم لا يختص منه، وأنه لا يوجد هنالك تعويض مالي في هذا الأمر، لا يوجد تعويض مالي، لكن نحن نتكلم الآن عن مسألة القصاص. نعم، كذلك اللسان آلة يشترك فيها الإنسان بعدة أشياء، مظهر آلة من الآلات في الجسم، وكذلك يشترك فيها بالنطق ويلوك به الطعام. فإذا كان إنسان ناطق قطع لسان أخرس، فهل يقطع لسان الناطق به؟ لا، لا يقطع. وفي قلع السن قصاص، قلع سنا له سن في المقابل، فنقطع سنا بسن، نقلع سنا بسن، قال ربنا سبحانه وتعالى: والسن بالسن. نعم، فلا قصاص في كسرها، ضربه فكسرها. طيب هذه السن غير منضبطة في الحجم، صحيح هذه نفس الاسم لها من هذا الجسم ولها من هذا الجسم، لكنها غير منضبطة في الحجم، قد تكون عند هذا صغيرة وعند هذا كبيرة. والكسر يا ترى لو كسرنا هل نستطيع أن نتحقق بنفس الكسر؟ الإنسان يأتي ببيضة فيكسرها، ثم يأتي في الثانية تنكسر مثل الأولى، بطيخة يكسرها، يأتي في الثانية فتنكسر مثل الأولى. قال العلماء: إن انضبط الكسر، يعني صار في عنا الآن أطباء أسنان، قلنا للطبيب: هل ينضبط الكسر عندك تماما بمقدار ما كسر المعتدي هذا الجانب؟ قال: إن قال الطبيب يمكن ذلك، فننفذ القصاص فيه لأن ذلك الأمر ممكن، وإن قال لا فإن في ذلك ما يترتب عليه من الحكومة التي يحكم القاضي فيه، فلا قصاص في كسرها كما لا قصاص في كسر العظام. واحد ضرب إنسان على يده فكسر له يده، هل نأتي فنكسر له اليد؟ يا ترى ربما لو كسرناها ذلك انكسر كسر، هذا ينكسر اثنين ثلاثة، لا ينضبط هذا الأمر. هذا انكسر كسر عرضي، ذلك ينكسر كسر طولي، هذا تهشم، فلا نستطيع الضبط. لذلك الكسور التي تكون في العظام لا يمكن. نعم إن أمكن فيها القصاص فعن النص أنه يجب، لأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب، ولأهل الصنعة آلات قطاعة يعتمد عليها في الضبط فلم تكن كسائر العظام. هذه مسألة كما قلنا إذا كان الأمر يعود إلى من؟ إلى طبيب مثلا. أهل الصنعة الآن صاروا أطباء، كانت مهنة سابقا، كان الحلاق هو الذي يقوم مثلا بمعالجة الأسنان، صارت بعد ذلك مهنة تطورت حتى صارت اختصاصا في الطب، والآلات الآن دقيقة جدا، من الممكن أن ينضبط الكسر تماما، نرسم ذلك الكسر، هم يرسمونه وبعد ذلك يقلعون منه الجزء الذي كسر في المقابل. إن ضبط ذلك وقال أهل الخبرة من الأطباء ينضبط ذلك في السن فأهلا وسهلا، وإلا بعد ذلك نتحول إلى أمر آخر وهو القصاص عن طريق الأموال. ولو قنع شخص مثغول وهو الذي سقطت رواضعه سن كبير أو صغير ولم تسقط أسنانه الرواضع ومنها المقلوعة، فلا ضمان في الحال لأنها تعود غالبا. يعني واحد قلع سنا، لكن هذا السن هو بالنسبة للجاني أسنانه أحيانا تكون لبنية لنفترض، إلى الآن لم تخرج يعني السن الثابتة، فقلع سنا ثابتة بواحد، عند ذلك هل نقص منه من السن الذي ينبت بعد ذلك أم لا؟ ما في مساواة بين هذا الأمر وما بين ذلك. كل ذلك أمثلة في القصاص. ولو قلع شخص مثغول وهو الذي سقطت رواضعه، يعني الأسنان التي تسمى بالأسنان اللبنية التي تعود نعم سن كبير أو صغير لم تسقط أسنانه الرواضع نعم ومنها المقلوعة، فلا ضمان في الحال لأنها تعود غالبا. فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي ونبتت دون المقلوعة وقال أهل الخبرة فسد المنبت وجب القصاص. الآن نقول له يعني بعد قليل، يعني إن لم يكن هنالك اعتداء سيعود ذلك السن، سيسقط لوحده وسيعود مكانه، ولكن من أجل الضرب ذلك ماذا أثر على أصل منبت السن؟ فعندما عادت كل هذه الأسنان لكن المعتدى عليها لم تعود، عند ذلك نقول الآن وجب القصاص في هذه السن الثابتة التي لم تقلع باعتبارها لم تعود ولم تظهر من جديد. عند ذلك معنى ذلك أفسد السن وأفسد منبت هذا السن فيقتص منه. وجب القصاص فيها حينئذ ولا يستوفى للصغير في صغره، لأن القصاص للتشفي، يعني الصغير لا يعرف هل قطعنا من ذلك الإنسان نفس السن أم لا، بل نترك ذلك إلى وقت يعلم أنه يقتص من الذي اعتدى عليه. ولو قلع شخص سن مفغور فنبت لم يسقط القصاص، لأن عودها نعمة لأن عودها نعمة جديدة من الله لأن عودها نعمة جديدة من الله تعالى. لا يقول واحد يأتي إلى إنسان ما سقط الآن ما بدل أسنانه فضربه مثلا فأسقط أسنانه قال هذه تعود، لا يوجد عليه قصاص أم يوجد؟ يوجد. إذا كان الله ينعم عليه ببدلها، هل أنت طلب الله منك أن تستوفيها أم هي تسقط الواحدة تلو الأخرى؟ اتركها لتسقط الواحدة تلو الأخرى، أما أن تعتدي عليها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وكل عضو أخذ أي قطع جناية من مفصل كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم والركبة ففيه القصاص. يعني مثلا عندما قلع يده مثلا من هذا المفصل، من مفصل الرسول أو من الأنامل، أنامل كل إصبع فيها ثلاثة أنامل، هذا المكان الذي يتحرك ويقبل الحركة بالنسبة إذا ثبت قسم ونزع القسم الآخر فمن الممكن ضبطه تماما. يعني قطع له سلامية تقطع له سلامية، قطع له إصبع تقطع له إصبع، قطع له إبهام يقطع له الإبهام، قطع له يد من عند الرسغ يقطع من الرسغ، من المرفق من الأصل أيضا تقطع، كذلك القدم إلى الركبة، في كل مكان يوجد مفصل هذا الأمر يشد وبعد ذلك يفك العظم عن العظم وبعد ذلك يقطع، هذا الأمر منضبط تماما. أما والله انكسرت العظم من الثلث الأول أو الثلث الثاني أو من النصف، هذا لا ينضبط بحال من الأحوال، الكسور لا تنضبط. أما القطع الذي يحدث من أي مفصل من المفاصل هذا ممكن، ولا يهمنا هذه اليد كبيرة وهذه اليد صغيرة، هذا لا يهمنا، هذه اليد رسامة وهذه اليد لا تعرف القراءة لا تعرف الكتابة، هذه اليد صناع وهذه اليد لا تعلم شيئا، لا يهمنا. هذه المعاني التي توجد، قطع يدا اليد باليد، أصبعا الأصبع بالأصبع، قال هذا الرجل خطاط رسام يكتب كل شيء مثلا وهذا الاعتماد على أصبعه، لماذا اعتدى؟ فيعني مسألة القصاص لا علاقة لها بالصناع والهبات التي يكتسبها الإنسان في حياته. إذا انضبط الشيء من المفصل عند ذلك يمكن القصاص فيه. قال لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة، ماذا يقال؟ قطع له إصبع فكان في المقابل إصبع آخر، ما في زيادة. أما في الكسر يا ترى هذا الكسر كسره بمقدار مثلا، هذا الكسر طوله 2 سنتيمتر، أي كسر مال قليلا معنى ذلك لا ينضبط، لذلك منعنا ذلك في الكسور. ولا يضر في القصاص عند مساواة المحل كبر وصغر وقصر وطول، واحد إبهامه صغير والثاني إبهامه المعتدي مثلا إبهامه كبير، تساوي في الوزن إبهامه 5 من هذا الإبهام، يضر في الطول والحجم، واحد كبير والثاني جسمه ناعم صغير هكذا، هل يضر؟ لا يضر هذا التفرق، سواء كان جاني أو مجني عليه، وصغر وقصر وطول وقوة بطش وضعفه في عضو أصلي أو زائد. ومن المفاصل أصل الفخذ، يعني هذا من عند كرسي الحوض من الممكن أن تنخلع الرجل من كرسي الحوض تماما من هذا المفصل الذي تكون مركبة فيه، نعم هذا يعتبر من المفاصل تماما، والمنكب أيضا. فإن أمكن القصاص فيهما بلا جائفة اقتص وإلا فلا. يعني هذا نريد دائما في القصاص عدم الزيادة، الله ربنا بمثل ما اعتدى عليكم، أما الزيادة على ذلك هذا اعتداء، لا نحول الإنسان الذي يقتص إلى معتدي. سواء أجاف الجاني أم لا. نعم، إن مات المجني عليه بذلك قطع الجاني، وإن لم يمكن بلا إجافته. يعني هذا الرجل وإن مات، هذا الشخص المجني عليه وإن مات بعد ذلك، هل يسقط القصاص أم يورث للأهل بعد ذلك؟ يعني مات الإنسان الآن، واحد اعتدى على إنسان، وبعد أن اعتدى عليه وقطع يده لم يمت من سبب القطع لكن مات لسبب آخر، وقبل القصاص نقطع يد الجاني أم لا؟ نقطع يد الجاني، وهذا الأمر من يطالب به؟ الورثة بعد ذلك. ويجب القصاص في فقع عين وفي قطع أذن وجفن وشفة سفلى وعليا ولسان وذكر وأنثيين وشفران. نعم، هذه الأشياء يجب القصاص في فقع عين. واحد اعتدى على إنسان ففقأ عينه، هذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتال بعض الناس على بعض القراء وأخذوهم ليعلموهم، فلما وصلوا إلى مكان سلبوهم، وبعد ذلك أخرجوا بعض الأسياخ فحموها في النار فقلعوا أعينهم. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بتتبعهم، ثم قبضوا عليهم وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر فأحميت الأسياخ من الحديد، وبعد ذلك حتى إذا صارت مثل الجمر قلعت أعينهم مماثلة لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان قطع أذن إنسان أو جفنه، قطع الجفن الأعلى نقتص منه بالجفن الأعلى، قطع الأسفل بالجفن الأسفل، قطع الأذن اليمنى في الأذن اليمنى. نعم، هذه أشياء. قطع اللسان في هنالك لسان في المقابل، قطع الذكر بالإنسان يقطع ذكره أيضا، قطع الخصيتين أي الخصيتين أيضا تقطع خصيتين مقابل الخصيتين، وشفران أيضا بالنسبة للمرأة طرف فرج المرأة شفر، هذا أيضا لو فعل شيئا فأفسده عند ذلك كذلك يقطع من قبله لو كانت امرأة إلى امرأة أخرى. قال وهما بضم الشين المعجمة تثنية الشفر، وهو حرف الفرج، وفي اليين وهما اللحمان الناتئان. أحيانا بعض الناس عذب واحد بعض الناس فأجلسه على نار فذهبت اليتان، عند ذلك ماذا فعل؟ هذا يختص منه. نعم، يختص منه في ذهاب اليتين. قال وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ، أليت الإنسان التي يجلس عليه. ولا قصاص في الجروح في سائر البدن لعدم ضبطها. هل يستطيع الإنسان أن يجرح؟ أحيانا يكون الجرح بالنسبة لواحد ظاهر، بالنسبة للآخر يدخل في العظم، هذا الأمر لا نستطيع أن نضبطه أبدا. وعدم أمن الزيادة والنقصان طولا وعرضا إلا في الجراحة الموضحة للعظم، أي في موضع من البدن من غير كسر، ففيها القصاص لتيسر ضبطها. يعني واحد ضرب إنسان مثلا بسكين وهذه السكين وصلت إلى العظم تماما، وضحت العظم، يصل إلى مكان العظم، فيأتي المقتص يعني خبير في هذا القصاص فيرسم كم كان طول هذا الجرح في هذه الناحية. طوله 7.5 سنتيمتر، يخطط 7.5 سنتيمتر، ثم يدخل بسكينه حتى يصل إلى العظم. ربما كان المجني عليه نحيفا، يعني كان غماء عبارة عن 0.5 سنتي، هذا بحاجة إلى 5 سنتي، لكن العبرة وصل إلى العظم، هذا وصل إلى العظم. طول الجرح 7 سنتيمتر، طول الجرح 7 سنتيمتر في القصاص تمام، هذا ينضبط تتمة. يعتبر قدر الموضحة بالمساحة طولا وعرضا في قصاصها لا بالجزئية، لأن الرأسين مثلا قد يختلفان. يعني واحد اعتدى على إنسان آخر ففتح له شق في رأسه، لو نظرنا إلى المعتدى عليه فنقول ربع الرأس، لكن لو أردنا من المعتدي أن نقتص ما يبلغ ذلك ثمن الرأس، رأس المعتدي كبير ورأس المعتدى عليه صغير. لا يهمنا نحن في هذه الحالة المقدار الذي يأخذه من الرأس ثلث ربع كذا، لا، وإنما ينضبط ذلك في الطول والعرض، كم طول هذا الجرح وكم عرض هذا الجرح، فإننا نأخذ طولا بطول وعرضا بعرض ووصولا إلى العظم كما وصل هنالك إلى العظم. لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا، ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد في قصاصها، ولو أوضح كل رأس المشجوج ورأس الشاج أصغر من رأسه استوعبناه أيضا، استوعبناه إيضاحا، نعم، يعني ولو أوضح كل رأس المشجوج، معنى ذلك كشط له عن جلد رأسه، يعني فروة الرأس هذه كلها ظهرة، هل يمكن أن تخلع فروة الرأس من الجلد الآخر تماما؟ نعم. ولو أوضح كل رأس المشجوج ورأس الشاج أصغر من رأسه استوعبناه أي إيضاحا، يعني نحن نقول الآن صار عضو كامل رأس برأس، ولا نكتفي به ولا نتمه من غيره، بل نأخذ قسط الباقي من أرش موضحة، يعني هذا صحيح رأس برأس لكن هذا الجرح كان نصف هذا الجرح، يعني صحيح نحن وضحنا الرأس باعتبارها نأخذ قاعدة واحدة. ما هي القاعدة التي سلكناها هنا؟ سلكنا قاعدة واحدة هي طول الجرح. طيب رأسه صغير الجاني، رأسه صغير، نأخذ منه بمقدار ما يفي برأسه، ماذا يبقى؟ الباقي نقول يتبع لنا الفرق لما بالمجني عليه لو وسع على جميعها، وإن كان رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج أخذ منه قدر موضحة رأس المشجوج فقط، طولا مثلا 20 سنتيمتر، نأخذ منه 20 سنتيمتر سواء تممت الرأس أو لم تتمم الرأس. والخيرة في تعيين موضعه للجاني، قال له منين بدك؟ بزاك باعتبار أخذ من كل رأسه، الآن هذا لا يؤخذ من كل رأسه لأن رأس الجاني كبير، من أي منطقة تريد؟ فنحن ننفذ لك ذلك. ولو أوضح ناصية من شخص، الناصية يعني عند الجبين، وناصيته أصغر من ناصية المجني عليه، نظرنا عندما أوضح الجاني رأسه صغير أوضح ناصية المجني عليه، فلو أخذنا من ناصية الجاني بقي عندنا ماذا نقول؟ ما هو أقرب شيء له؟ الرأس. تمم هذا الجرح من جهة الرأس، تمم من باقي الرأس لأن الرأس كله عضو واحد. ولو زاد المقتص عمدا في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة، أنت لك 10 سنتيمتر أخذ 12، عند ذلك يقتص منه مرة ثانية بهذه الزيادة التي اعتدى عليه. فإن كان الزائد خطأ أو شبه عمد أو عمد وعفي عنه على مال وجب أرش كامل. نعم، يعني إذا صار الآن هذا الزائد كان عمدا أو كان خطأ أو كان شبه عمد، ولكن قال المجني عليه أنا لا أريد، ربما أيضا إذا فعلت ربما يزداد في ذلك، فأنا عفوت عنه على مال، عند ذلك ماذا يجب عليه من هذا الأرش الكامل الذي يقع عليه؟ ما هو الفرق؟ بهذا التقدير عند ذلك يدفع له هذا الفرق. ولو أوضحه جمع بتحاملهم على آلة واحدة، يعني مسكوا كلياته 60 واحدة، بحيث لو مسكها واحد فشقوا رأسه. شو رأي يكون ثابت اللي بيقطعوا قالب جاتوا مع بعضهم البعض مثلا، ايه فقطعوه مع بعضهم البعض، يقتص من كل واحد منهم كما فعل بهذا الشخص تماما، اوضح من كل واحد منهم موضحة مثلها كما اوضح، نعم من كل واحد منهم موضحة مثلها كما لو اشتركوا في قتل عضو، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، كذلك لو تمالأوا على قطع عضو أيضا لقطع بهم، كذلك لو تمالأوا على جرح يجرح من كل واحد. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى باب الأدية، والحمد لله رب العالمين.